أركان الحج. تنقسم الأفعال السابقة إلى أركان وواجبات ومستحبات، وهذا أوان ذكر أركان الحج التي دل الدليل على ركنيتها وما يتعلق بكل ركن منها من واجبات ومسنونات ومكروهات وغير ذلك. وأركان الحج عند الجمهور 4، وهذه الأركان عند الشافعية 6. هذه 4 والحلق أو التقصير والترتيب بين معظم الأركان، وعند الحنفية للحج ركنان هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وأركان الحج عند الجمهور 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. الركن الأول الإحرام. تعريف الإحرام: الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعا، وهو ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء وشرط لصحته عند الحنفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أنواع الإحرام: يؤدى الحج على كيفيات أو أنساك 3: 1 الإفراد، وهو أن يهل أن ينوي الحاج بالحج فقط عند إحرامه قائلا: لبيك اللهم بحج، ثم يأتي بأعمال الحج وحده. 2 القران، وهو أن يهل ينوي بالحج والعمرة معا قائلا: لبيك حجا وعمرة، فيأتي بهما في نأسك واحد، أو أن يدخل الحج على العمرة قبل الطواف. وقال الجمهور: إنهما يتداخلان، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة. وقال الحنفية: يطوف طوافين ويسعى سعيين، والقارن يجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع كما سيأتي. 3 التمتع، وهو أن يهل ينوي بالعمرة فقط في أشهر الحج قائلا: لبيك عمرة، ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلل ويمكث بمكة حلالا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، وذلك في العام نفسه، ويجب على المتمتع كذلك أن ينحر هديا بالإجماع. مشروعية الأنساك 3: 1 لا خلاف في أن الحج كان عند ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم به جائزا بأنواعه 3 المتقدمة، وكذلك كان أصحابه، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الحديث. 3 2 ثم نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التخيير إلى التمتع دون أن يعزم عليه. قالت عائشة: فنزلنا سرف، موضع قريب من التنعيم، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ممن لم يكن معهم هدي، ممن لم يكن معه هدي. هذه الزيادة: ممن لم يكن معه هدي، لمسلم، والحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى، موضع قريب من مكة، وبات بها، فلما أصبح قال لهم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. 3 ثم أمره: من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا. فعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. وفي رواية ابن عباس: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحلي؟ قال: الحل كله. قلت: لأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة، فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كلها جائزة، وأن الأمر فيها واسع، حتى إن بعضهم نقل الإجماع على ذلك. انظر المجموع والمغني ومعالم السنن الخطابي. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة في المسألة: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة. انتهى. ثم اختلف هؤلاء بعد الاتفاق على المشروعية في أي هذه الأنساك أفضل على ما سيأتي، بينما ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنه إذا طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. وهذا مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وبه قال أهل الظاهر، وانتصر له ابن حزم ثم ابن القيم ببحثين ما تعين. واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وتحتيمه ذلك عليهم، وتعاظم ذلك عندهم مما يدل على أنهم فهموا من الأمر الإيجاب، وغضبه صلى الله عليه وسلم لما تراخوا وراجعوه كما في حديث عائشة: فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة حتى يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. مسند أحمد والفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم. لأن أبا بكر وعمر كان يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتي. وخلاصة هذا المذهب أن من أراد الحج وجاء إلى الميقات فإن لم يكن معه هدي وجب عليه أن يحرم بعمرة مفردة، ولا بد يعني يكون متمتعا، فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل إذا أتمها، ثم يبتدئ الإهلال بالحج مفردا من مكة. وإن كان ساق الهدي فإنه يقرن فيقول: لبيك بعمرة وحج معا. أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ وعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة، فقد اختلفوا في أفضلها على أقوال، وسبب هذا الخلاف الخلاف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أم قارنا أم متمتعا. واحد: القول الأول الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنه. وحجتهم ما يلي: واحد، ما ثبت عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي رواية أهل بالحج مفردا. اثنان، أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان واختلف فعل علي. ثلاثة، أن عمر قال: أفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. أربعة، وقال عثمان رضي الله عنه لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إنه أتم للحج والعمرة، ألا يكون في شهر الحج؟ فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع في الخير. أخرجه أحمد وابن جرير بسند صحيح. خمسة، أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران. ستة، أنه قد أجمعت الأمة كذا قالوا على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران فكان أولى. اثنان، القول الثاني القران أفضل، وهذا مذهب الحنفية والثوري ورواية عن أحمد لمن ساق الهادي، وحجتهم واحد ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة كحديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. اثنان، قول علي بن أبي طالب لما نهى عثمان عن التمتع عن المتعة يعني هنا القران، ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. ثلاثة، أن على القارن دم وليس دم جبران، لأنه لم يفعل حراما بل دم عبادة، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن. أربعة، أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها. خمسة، أن القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو أشرف. ثلاثة، القول الثالث التمتع أفضل، ومذهب أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي، ومذهب آل الظاهر وابن القيم، ومروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف، وحجتهم واحد حديث عائشة قالت تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه. قال الزهري مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم، والظاهر أن التمتع هنا يراد به القران كما قال شيخ الإسلام. اثنان، وعن عمران بن حصين قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. ثلاثة، وعن أبي جمرة قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما تقدم، فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. خمسة، حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقالوا لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا وكيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ستة، أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي دون سائر الأنساك. سبعة، أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها ويسرهما ثمانية، أن قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله عند التعارض. أربعة، القول الرابع التفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وخلاصة كلامه رحمه الله ألف أنه إذا أفرد الحج بسفره والعمرة بسفره فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وهو إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان يختاره للناس وكذلك علي. باء، وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. جيم، وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي. ثم أيهما أفضل، أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق للهدي ويحل؟ قال هذا موضع اجتهاد لتعارض ما اختاره الله تعالى لنبيه مع ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وما لرحمه الله إلى الأول. قلت هذا تفصيل وجيه، وقد أعمل فيه ابن تيمية كل النصوص الواردة كلا في موضعه، ثم جعل أفضل الأنواع بحسب الصعوبة والمشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكيني وأصدر بنسك، فقال إذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. وكذلك جعل أفضل الأنواع بحسب سوق الهدي، وقد جاءت السنة بكل هذا، وبذلك لم يقع فيما وقع فيه كثير من الفقهاء من الاضطراب بسبب التفضيل المطلق، هذا على أنه لا يخفى في قوة قول من ذاب إلى تفضيل التمتع بل وجوبه، فالله أعلم. ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأباح الله تعالى التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من لم يكن مسكنه في مكة أو الحرم على الأصح، لأن التمتع شرع له ألا يلم بأهله، والمكي ملم بأهله، فلم يكن له ذلك. وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة، ويؤيده حديث ابن عباس الذي فيه ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قلت مبنى هذا المذهب على أن قوله تعالى في الآية ذلك، وقول ابن عباس في الحديث أنزله في كتابه وسنة نبيه، عائد على التمتع وهو الأظهر، ويجوز أن يكون عائدا على الهدي، فيكون معنى الآية فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم يكن من حاضر المسجد، فإن كان فلا دم عليه. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، وانتصر له ابن حزم. هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ إذا أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم بدا له أن يدخل عليها الحج فيصير قارنا جاز له ذلك عند الجمهور خلافا للحنفية، بشرط أن يكون قبل الشروع في الطواف، فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة بسرف وهي محرمة بالعمرة أمرها أن تهل بالحج، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، وهو دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالا لعمرتها. لكن لقائل أن يقول إن الدليل إنما وقع في حاله تشبه الضرورة، لأن عائشة لا يمكن أن تكمل عمرتها وهي حائض، فيكون الدليل هنا أخص من المدلول، وهذا في النفس منه شيء. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجا وهو خلاف ما أمر به؟ هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، فذهب مالك والشافعي في الجديد وأحمد أنه لا يصح ولا يصير قارنا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف أبو حنيفة فجوزه بناء على أصله أن عمل القارن زيادة على عمل المفرد. فإذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة صار قارنا ولزمه طوافان وسعيان. قلت: وأنا أميل إلى قول أبي حنيفة لا لأجل ما بنى عليه، ولكن لحديث عائشة: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج؟ مع حديث ابن عمر مرفوعا: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة. واختاره العلامة ابن عثيمين طيب الله ثراه. هل يصح إطلاق نية الإحرام؟ من أحرم إحراما مطلقا من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم علمه بها، أو أحرم كإحرام شخص من يعرفه، فهذا جائز ويصح إحرامه عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، لحديث أبي موسى أن عليا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال علي: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام. من مر بالميقات وهو قاصد للحج أو العمرة فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام إجماعا، فإن جاوزه ثم أحرم بعده فقد أثم بذلك، ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه ولا دم عليه إن كان عائدا، إن كان عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك، سواء كان ركنا كالوقوف والسعي أو سنة كطواف القدوم. وهذا مذهب الشافعية والثوري وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور، وقال مالك وابن المبارك وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود. وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على المجاوز مطلقا، والله أعلم. فإن لم يعد فنسكه صحيح ويلزمه دم عند الجمهور. الإحرام قبل الميقات. أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه أي قبله. وقال داود: لا يجوز الإحرام قبله ولا يصح إحرامه، وهو مردود عليه بإجماع من قبله، لكن يكره الإحرام قبل الميقات على الأصح، والله أعلم. من مر بميقاتين، إذا مر الشامي أو المصري بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى الجحفة ميقاته الأصلي، فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه، وعليه أن يحرم من ذي الحليفة عند الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب عليه، وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته لأنه الأصل. واختاره شيخ الإسلام والأول أحوط، والله أعلم. اشتراط المحرم التحلل بعذر. يجوز للمحرم أن يشترط عند إحرامه التحلل متى حبسه عن إتمام النسك بشيء من مرض أو نحوه، قائلا: اللهم محلي حيث حبستني. لحديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحجة؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. فإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم عليه. أما إذا لم يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سنن الإحرام: 1- الغسل عند الإحرام، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي وهو حسن. وتغتسل المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، ففي حديث جابر: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري. والاستثفار هو أن تضع المرأة خرقة أي فوطة على محل الدم وتشدها على وسطها بثوب وأحرمي. 2- التطيب على البدن قبل الإحرام، لحديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكذلك تتطيب المرأة لحديث عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. قلت: فأما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء كما نقله النووي في المجموع 3: أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين. فعن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب لكن لا تلبس النقاب ولا الكفازين كما سيأتي في المحظورات، ولا يختص لباسها بلون معين كالأبيض أو غيره كما يعتقد كثير من النساء خصوصا المصريات. فقد كانت عائشة تلبس رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. إسناده صحيح، عزاه ابن حجر في الفتح إلى سعيد بن منصور وقال إسناده صحيح. 4: الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، وهو واد بقرب البقيع بينه وبين المدينة 4 أميال. وقد قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. 5: الصلاة في مسجد ذي الحليفة لمن مر به، لحديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة 2 ركعات. وفي حديث جابر: فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء. أخرجه النسائي وهو حسن. تنبيه: أخذ الجمهور من حديث ابن عمر استحباب صلاة 2 ركعات لأجل الإحرام، فقال النووي في شرحه: فيه استحباب صلاة 2 ركعات عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيرهم عن الحسن البصري أنه استحب كونها بعد صلاة فرض، قال: لأنه روى أن هاتين 2 ركعات كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. انتهى. قلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل الإحرام، ويؤيد هذا حديث ابن الصمت أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصلى 2 ركعات فسألته عن ذلك فقال: إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أحمد وهو حسن. فليس فيه ذكر الإحرام، وإنما الذي قد يؤخذ من الحديث ما يأتي بعده. 6: إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة، فالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضة أو نافلة لسبب مشروع للأحاديث السابقة، ويؤيد هذا أيضا أنه في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل بالحج. أخرجه الدارمي وأبو داود وأحمد وهو حسن. قلت: فالأظهر أن الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه كانت صلاة الظهر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بذي الحليفة كما تقدم في صلاة المسافر فصلاه 2 ركعات. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة. وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة، ولذا قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. انتهى. 7: الحمد والتسبيح والتكبير على الدابة قبل الإهلال، لما في حديث أنس قال: ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. 8: استقبال القبلة عند الإهلال، فعن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما يلبي، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. 9 رفع الصوت بالتلبية. لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. خرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو صحيح. وهذا أمر ندب عند الجمهور، وأمر وجوب عند الظاهرية. وعن جابر وأبي سعيد قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيره، بل هي تلبي عن نفسه. نقله الترمذي في الجامع. وأما حديث جابر: كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، فضعيف لا يصح. أما هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وهو منقوض بما يأتي عن عائشة وغيرها. فذهب الأكثرون إلى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، واحتجوا بما يلي: 1 أن المرأة مأمورة بالستر فيكره لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها. 2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال وتصفيق للنساء، فدل على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلحاقا بحالها في الصلاة. 3 ما يروى عن ابن عمر أنه قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. أخرجه البيهقي في سننه لكنه ضعيف. بينما ذهب آخرون على رأسهم عائشة رضي الله عنها إلى أن المرأة ترفع صوتها لما يأتي: 1 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهو عام يشمل الرجال والنساء، وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها. 2 فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة، اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لا أخبرته. قال ابن حزم في المحلى: وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك، وقد روى عنهن وهن في حدود 20 سنة وفوق ذلك، ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه. انتهى. ثم أورد آثارا في هذا. قلت: أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. انتهى. الحائض والنفساء تهل وتلبي. تقدم أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام بالحج، وأنه يستحب لهما الاغتسال، وكذلك تهل الحائض والنفساء بعد اغتسالها. فعن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال الشافعي في الأم: والتلبية مما يفعل الحاج. انتهى. لفظ التلبية: التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبى وأخذ بلبته. والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك مرة بعد مرة، لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك، والعمل. وفي حديث جابر الطويل: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته الحديث. وفي رواية: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق. قلت يستفاد من هذه الأحاديث أمران: واحد، جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لإقراره لأصحابه على ذلك ولما ثبت عن ابن عمر وغيره. اثنان، الاكتفاء بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لملازمته صلى الله عليه وسلم لها. قال الشافعي رحمه الله: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وذاب مذهب الجمهور كما في الفتح. مواطن التلبية: يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما في حال الركوب والمشي والنزول والصعود، وعلى كل حال حتى يرمي جمرة العقبة، عند الجمهور خلافا للمالكية. ومما يدل على ذلك أنه ثبتت مشروعية التلبية في المواطن الآتي: واحد، أثناء الصعود والهبوط في الطريق، فعن ابن عباس مرفوعا في حديث الدجال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال الحافظ: وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود، انتهى. اثنان، في الطريق إلى عرفات، فعن أنس بن مالك أنه سئل وهو غاد من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ثلاثة، حين الإفاضة من عرفة حتى يرمي الجمرة، فعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال النووي: وهو دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، يعني رواية مسلم: لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان والثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. ويجيب الجمهور بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين، انتهى. وعن ابن مسعود قال: ونحن بجمع، أي مزدلفة، أي مزدلفة، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. تنبيه: ذهب المالكية إلى أنه يقطع التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى ثم يعاود حتى ظهر يوم عرفة، ودليلهم حديث نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الحافظ: قوله كان يفعل ذلك يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر، انتهى. لكنه قال رحمه الله: الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد، والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لترك التلبية رأسا، والله أعلم، انتهى.